الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مرحبا بكم مرة أخرى في موعد متجدد مع متن الشاطبية. رحم الله الإمام الشاطبي ويسر الله لي ولكم. توقفنا في الدرس الماضي في الكلام على القيود، الركن الثالث من أركان الشاطبية، الكلمة القرآنية ثم القارئ أو رمزه، وفصلنا في ذلك، ثم القيود أو الطريقة التي يقرأ بها القراء أو الخلاف بين القراء في الكلمة القرآنية أو القاعدة القرآنية، ولخصنا الدرس في مجموعة جمل نحتاج أن نراجعها سويا. الجملة الأولى تقول: الضمة والكسرة والسكون ضدهم الفتحة، والفتحة ضدها الكسرة فقط. الجملة الثانية: الرفع والخفض ضده النصب، والنصب ضده الخفض فقط. الجملة الثالثة: السكون، الجزم ضده الرفع، الجزم ضده الرفع، والنون ضدها الياء. هذا هو ملخص الدرس الماضي. وطبعا وبدأنا الدرس بالأضداد التي هي بديهية سهلة في استخراجها. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في هذا السياق، نكمل الكلام في هذا السياق. عندنا اليوم إن شاء الله موضوعان مهمان جدا جدا جدا نحتاج إلى التركيز فيه، وهو أمر سهل بسيط إذا ركزنا إن شاء الله تعالى. نبدأ بعون الله. الموضوع الأول، وهو أحيانا نجد أن الناظم يقول حرك حرك، هذه الكلمة حتى الآن يعني لما أسمع هذه الكلمة الآن تشكل علي، تصير غير مفهومة، لأن عندي الحركة ثلاث أنواع للحركة، صحيح؟ ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ الفتح والكسر والضم. فلما يأتي الناظم ويقول حرك، يعني مثال مثلا: معا قدر حرك من صحاب. معا قدر، دي الكلمة القرآنية، الكلمة القرآنية اللي هي: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. معا قدر، معا يعني الكلمتان قدر في هذه الآية، حرك هذا هو القيد، من صحاب حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان، من الميم رمز لابن ذكوان، وصحاب حمزة والكسائي وحفص. فما معنى كلمة حرك؟ فما معنى كلمة حرك يا أخوات؟ هنا نفهم أن التحريك إذا لم يقيد، يعني إذا لم يذكر الناظم نوع هذا التحريك، فنفهم منه أن هذا التحريك هو الفتحة. يعني معنى ذلك في المثال الذي ذكرناه: معا قدر حرك، معناها افتح، حرك من صحاب. مفهوم هذه؟ معناها افتح. طيب السؤال الذي ينبغي أن تطرحوه علي الآن: طب إذا كانت كلمة حرك معناها افتح، فلما لم يذكر القارئ وقال معا قدر افتح من صحاب؟ أليس هذا سؤالا مطروح، يعني إذا كان كلمة حرك معناها افتح، طب إذا لماذا لم يذكر الناظم كلمة افتح مباشرة؟ لماذا كل هذه اللفة؟ يعني افتح معناها حرك معناها افتح، فممكن أن أقول افتح مباشرة. هذا سؤال ينبغي أن يأتي على أذهانكم جميعا الآن. نقول المشكلة ليست في معنى كلمة حرك، يعني المذكورون من صحاب في المثال الذي ذكرته، من صحاب إذا قال الناظم افتح أو قال حرك فالمعنى واحد بالنسبة إليهم، يعني المؤدى واحد، وهو أن من صحاب المرموز لهم بمن صحاب يقرؤون بفتحة سواء قال حرك أو قال افتح. لكن المشكلة هنا هي قراءة المسكوت عنهم، قراءة المسكوت عنهم، يعني لما يقول قرأ من صحاب بالفتحة لو قال افتح يبقى إذن قراءة المسكوت عنهم ماذا؟ لو قال افتح يبقى قراءة المسكوت عنهم بماذا؟ بالكسر. لكنه لا يريد الكسر للمسكوت عنهم، لأن قدره بفتح الدال لمن صحاب والباقون ليسوا بكسر الدال، ما فيش حاجة اسمها قديره أو قديره، قديره لا يريد أن يكون الضد هو الكسر. لكن القاعدة التي يريد أن يقولها الإمام الناظم رحمه الله تعالى أنك أيها الطالب مجرد أن تأتي كلمة حرك معناها أن ضد التحريك السكون، معناه أن غير من صحاب يقرؤون بسكون الدال قدره. إذن المعلومة الأولى في درسنا اليوم أن التحريك ضده السكون. فإذا قال الناظم افتح فضده الكسر، وإذا قال حرك فضده السكون، لكن التحريك هو معناه الفتح، يعني إذا قال حرك أو قال افتح فمعناه واحد، لكن له مغزى آخر وهو أن المسكوت عنهم يقرؤون بضد المذكور، فإذا كان المذكور فتحا فضده كسرا، إذا كان المذكور فتح فضده كسر، وإذا كان المذكور تحريك فضد التحريك هو السكون. مفهومة هذه؟ الكل يجيب، يعني يا ريت الكل يجيب، يعني حتى يكون هناك تفاعل. نعم الحمد لله. طيب النقطة الثانية وهي الأهم وهي التي تحتاج إلى تركيز أكبر، وهي أنا قلت أنه لو ذكر التحريك وسكت فمعناه الفتح. طيب لو قال حرك بضم معناه، ما معناه؟ معناه الضم. ألست في الضد الآن؟ قال حرك بضم. مثال: وحرك عين الرعب ضما. بدل ما نبحث عن البيت ونأخذ وقت اكتبي أمامك الآن، اكتب أمامك وحرك عين الرعب ضما كما رسم، وحرك عين الرعب ضما كما رسم. الأخوات بيكتبوا لي الضد، أنا مش عايز الضد الآن، أنا لا أتكلم على الضد الآن. وحرك عين الرعب ضما كما رسم، الأخت كتبتها هو. حرك ضما معناه حرك بضم، يعني اقرأ العين متحركة بالضم كما رتى. ها المفروض حافظين الرموز ابن عامر والكسائي. طيب معنى ذلك أن ابن عامر والكسائي يقرؤون عين كلمة الرعب بالضم، الرعب حيث وردت. طيب الرعب حرك عين الرعب ضما، هنا كلمة حرك بضم معناها الضم، لأنه لو قال حرك وسكت كان يبقى معناها الفتح زي ما قلنا من شوية، لكن هنا يذكر أن هذا التحريك معناه تحريك بضم. طيب السؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن، إذا كان يريد أن الكسائي وابن عامر يقرؤون بالضم فلماذا لم يقل ضم؟ أجيبوا أنتم نفس الإجابة السابقة، أن الضم ضده الفتح، لو قال ضم يقرأ الباقون بالفتح، يقرأ الباقون بالفتح، لكن حرك بضم. أول ما أنظر إلى كلمة حرك، إلى كلمة تحريك، إلى كلمة يحركه، إذن الباقون يقرؤون بضد التحريك وهو السكون، وهو السكون. يبقى كما رأت يقرؤون عين الرعب بالضم، الرعب، والباقون بسكونه، الرعب. والسكون هنا ضد التحريك وليس ضد الضم، هنا السكون ضد التحريك، من ضد لفظة وحرك أو وحرك أو يحركه، كلمة الحركة ضدها سكون، سواء ذكرها مطلقة حرك فقط يبقى معناها الفتح وضدها السكون، حرك بضم يبقى معناها الضم وضدها السكون. طيب حرك بكسر، حرك بكسر، أجيبه حرك بكسر ما معناها؟ معناها ها اكسر. طيب لماذا لم يقل اكسر؟ لأنه يريد أن قراءة المسكوت عنهم هي السكون، حرك يبقى السكون. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الأول يتلخص في الجملة الآتية: التحريك ضده السكون، التحريك ضده السكون. أي نقطة يا أختي؟ أنا بقالي ربع ساعة بتكلم في نقطة واحدة، النقطة الأخيرة الكسر. التحريك ضده السكون، أول ما أنظر إلى كلمة حرك لا أشغل بالي بما بعده، هو ضدها السكون، سواء حرك مطلقا فمعناها الفتح والباقون بالسكون، حرك بضم يبقى الباقون بالسكون، حرك بكسر يبقى الباقون بالسكون أيضا، بالسكون أيضا، لأن الفتحة ضدها كسرة والكسرة ضدها فتحة والضم ضده فتحة، لكن كلمة تحريك أول ما تأتي يبقى إذن الباقون بالسكون. مرة أخرى ملخص هذا الموضوع: أن التحريك ضده السكون، فإذا قال التحريك مطلقا ولم يحدد نوع التحريك فهو يقصد الفتح وضده السكون، إذا قال تبقى لي تحريك بكس وتحريك بضم، تحريك بالضم معناه الضم وضده السكون وليس الفتحة، حرك بكسر معناه الكسر وضده السكون وليس الفتحة. تمام. نعم نحن أخذنا في الدرس الماضي ما ضد الفتحة وضد الكسر وضد السكون، وأنا ذكرت أن الذي سيحضر هذا اليوم لابد أن يذاكر هذا جيد، أن يذاكر هذا جيد. ثم اليوم بدأنا الموضوع بالكلام على موضوع التحريك، حرك، حرك وسكت معناه الفتحة، ضدها السكون، حرك بضم، قيد، قيد هذه الحركة بالضم، إذن هو يريد الضم، لكن المسكوت عنهم يقرؤون بضد التحريك وهو السكون، حرك بكسر يبقى معناه كسر، والباقون بالسكون، والباقون بالسكون. الموضوع الثاني، إذن انتهينا من موضوع التحريك، من موضوع التحريك مفهومه وضده. الموضوع الثاني، الموضوع الثاني هنا بعدما انتهينا من موضوع القيد التحريك، قيد التحريك، وأنه يأتي على ثلاثة، يأتي على ثلاثة أنواع: قيد مطلق غير محدد معناه الفتح وضده السكون، تحريك بضم، تبقى لي التحريك بالضم والتحريك بالكسر، تحريك بضم معناه أضمم، هو هو نفس المعنى لكن ضده السكون، حرك بكسر معناه الكسر وضده السكون. إذن لفظ التحريك هو المهيمن، هو المسيطر على القيد. إذن كلمة التحريك هي المهيمنة، هي المسيطرة على القيد، ويكون ضدها السكون. الموضوع الثاني، أحيانا نجد أن الناظم لا يذكر قيدا أصلا في البيت، لا يذكر قيدا أصلا، يعني كيف لا يذكر قيدا أصلا؟ يعني يأتي بالكلمة القرآنية والرمز أو اسم القارئ، ولا يذكر لا ضم ولا فتح ولا كسر ولا تخفيف ولا تثقيل ولا جزم ولا أي قيد خط، فما العمل؟ كيف سنفهم هذه القراءة؟ عندنا عدة احتمالات، عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول في شطر بيت تركناه حينما قال الناظم: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، وباللفظ أستغني، البيت رقم 47، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنني أحيانا لن أحتاج إلى قيد وسأذكر اللفظة كما هي، وسأذكر اللفظة كما هي. بمعنى مثال، اكتبوا كده: وحمزة أسرى في أسارى، وحمزة أسرى في أسارة، طيب الأخت اللي بتسأل في موضوع التحريك تاني في آخر الدرس يعني نتكلم مرة أخرى. وحمزة أسرى في أسارة، حمزة اسم القارئ وأسرى الكلمة القرآنية، وإن يأتوكم أسارى تفادون، أسارى الآن يقول حمزة يقرأ أسرى والباقون يقرؤون أسارى، هنا لم يستخدم أي قيود، هنا كتب الكلمة، الكلمة كما لفظ بها. حمزة أسرى في أسارة، حمزة أسرى يعني حمزة يقرأ أسرى، الكلمة مكتوبة كما هي، لم يقل احذف الألف وسكن السين مكان الضم وضم الهمزة مكان الفتح ولا أي شيء. هو عندي كلمتين، كلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت عنهم. هنا لا يذكر قيدا، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، هذا اللفظ أغناني عن القيود. أنا عندي أسرى وأسارى، لن أنت طالب ذكي وتعرف ماذا أقصد. حمزة أسرى يبقى يقرأ أسرى والباقون أسرى، واضح؟ مثال آخر: وفي الأوليان الأولين فطبصلا، وفي الأوليان الأولين فطبصلا، وفي الأوليان الأولين فطبصلا، يعني فطبصلا رمز لمن؟ حمزة وشعبة. من الذين استحق عليهم الأوليان، قرأ حمزة وشعبة الأولين. كيف عرفت الأوليان والأولين؟ الكلمة مكتوبة كما هي، لا يحتاج هنا إلى قيد. وفي الأوليان الأولين فتفصل، لم يذكر أضف ألف قبل النون وخفف الواو ولا غير ذلك. ذكر الكلام كما هو باللفظ أستغني، خلاص الكلمة مكتوبة كما هي. المثال الأشهر في ذلك حينما يقول في سورة الفاتحة: ومالك يوم الدين راويه ناصر، مالك يوم الدين راويه ناصر. هذه الكلمة لم يعتمد على اللفظ فقط، لكن اعتمد على شيء اسمه الشهرة، يعني إن جلى جلاء واضحا، صار جليا واضحا، واستفاضت شهرته، لأنه نتكلم في الفاتحة، نتكلم في الفاتحة معناه هذا الأمر مشهور. مالك يوم الدين راويه ناصر، مالك يوم الدين هذه الكلمة القرآنية، راويه ناصر، راويه ناصر عاصم والكساء. أين القيد؟ أين القراءة؟ أين الكلمة الأخرى؟ هو هنا يريد كلمة مالك، يريد أن يقول الكساء وعاصم يقرؤون مالك والباقون ملك، من الشهرة ومن الاستفاضة، ولا أحتاج إلى قيود في ذلك، فهذا مشتهر معروف. واضحة هذه القاعدة؟ الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنه يريد آخر قيد مذكور، الاحتمال الثاني أنه يريد آخر قيد مذكور، بمعنى يأتي الآن ويقول: أظهر مثلا، مثلا في هذه الكلمة أظهر كذا كذا كذا كذا، ثم يأتي بعد ذلك بكلمة أخرى ويذكر رموز القراء فقط، فمعناها أظهر أيضا، فمعناها أظهر أيضا. هذا يحتاج إلى النظر في المد، يعني مثلا لما نأتي لباب مثلا باب حروف قربت مخارجها، البيت رقم 281، البيت رقم 281 مع بعض كده، المفروض ان المتن امامنا يعني 281: وياسين اظهر عن فتى حقه بدا، وياسين اظهر عن فتى حقه بدا، ياسين الكلمه القرانيه، اظهر القيد عن فتى حقه بدا الرموز، صحيح؟ طيب انتهى هذا الكلام، يعني هذه الاركان الثلاثه متوفره. انا لست الان بصدد شرح الابيات مطلقا، هذه مجرد امثله، مجرد امثله، وسيشرح المتن كله إن شاء الله تعالى. وياسين أظهر عن فتى حقه، ياسين الكلمة القرآنية، أظهر القيد عن فتى حقه بدأ الرموز، عين رمز، فتى رمز، حق رمز، بدأ رمز. طيب النقطة التي أشرحها الآن: البيت التالي، البيت الثاني التالي: وحرمي نصر صاد مريم. وحرمي نصر صاد مريم. حرمي نصر الرموز، حرم نافع بن كثير، ونصر عاصم، صاد مريم اللفظ القرآني. أين القيد؟ أين القيد؟ هنا أتى بركنين فقط، الثالث غير موجود أمامي، غير موجود أمامي، لكنه موجود في البيت قبله، يعني وحرمي نصر أظهر صاد مريم بالإظهار أيضا، بالإظهار أيضا. مثال آخر: البيت رقم 616 في سورة المائدة: الشطر الثاني، بيت رقم 616 الشطر الثاني: وفي سبلنا في الضم لإسكان حصلة، في الضم لإسكان حصلة، في الضم لإسكان هذه القيود. وسبلنا الكلمة القرآنية، وحصل رمز الأبي عمرو، الثلاث أركان متوفرة الآن، صحيح؟ سبلنا الكلمة القرآنية، في الضم لإسكان القيود، قيد المذكورين وقيد المسكوت عنه، وحصل أبو عمرو. طيب البيت الذي يليه: وفي كلمات السحت عم نهى انفدى. كلمات السحت، ثلاث كلمات السحت الواردة في سورة المائدة، هذه الكلمات القرآنية. عم نهى انفتى، رموز قراء: عم نافع بن عامر، نهى عاصم، فتى حمز. طيب أين القيد؟ عندي الآن ركنان فقط، السحت وعم نهى انفتى. أين ذهب القيد؟ ها؟ نفس القيد السابق في الضم الإسكان، نفس القيد السابق في الضم الإسكان، تمام؟ وهذا سيتكرر كثيرا، سيتكرر كثيرا، وعند شرح الفرش مرة أخرى إن شاء الله تعالى سيتضح هذا الكلام جليا. طيب آخر ما سأتكلم فيه اليوم، وهو مسألة مهمة عندنا: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، تتجلى هذه الظاهرة في ثلاثة مواضع، تكثر هذه الظاهرة، يستخدم هذه القاعدة وباللفظ أستغني عن القيد في ثلاثة مظاهر أو في ثلاثة قيود: عند الرفع، وعند التذكير، وعند الغيب. عند الرفع، وعند التذكير، وعند الغيب. بمعنى الرفع قيد من القيود أم لا؟ أخذناه؟ نعم. طيب ما ضده؟ ضده الفتح، تمام. لما يقول: وأربع صحاب، وأربع صحاب، الجملة دي مش مشكلة هي جاية في أنه بيت، ومش مشكلة ان احنا نشرحها بالتفصيل. واربع صحاب، اربع دي كلمة قرآنية، فشهادة احدهم اربع شهادات. صحاب، صحاب رمز لمن؟ حمزة والكسائي وحفص، حمزة والكسائي وحفص. اين القيد؟ اين القيد؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، اللي هو اربعه، صحيح؟ صحيح. طيب ما هو اللفظ الذي لفظ به الناظم هنا وأربع بالرفع؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ ممكن تكون أربعة، وممكن تكون أربعي، وممكن يحصل فيه غلطة مطبعية مثلا، أربعة أو أربعي أو أربعه. هنا الأمر ليس ظاهر بالنسبة لي، لكن قاله الناظم في الأبيات أنني إذا سكت ولم أذكر قيدا فالكلمة معناها الرفع. إذا اشتبهت عليك الكلمة، هل هو رفع ولا نصب ولا جر؟ فأنا أقصد الرفع، تتجلى هذه الظاهرة جلية عند الرفع. يبقى إذن صحاب كيف يقرؤون كلمة أربع بالرفع؟ كيف عرفت؟ قال للناظم إذا سكت فأنا أقصد الرفع، ولا تحاول أن تفكر كثيرا، هو الرفع قولا واحدا. طيب مثال آخر، قال وخالصة أصل، وخالصة أصل، كلمتين هم. خالصة هذه الكلمة القرآن يقول يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أصل رمز لنافع. طيب ماذا تقصد يا إمام باللفظ أستغني عن القيد إن جلت؟ طيب ما هو لفظك هنا؟ خالصة، خالصة، خالصة، خالصة، وأنت مغمض العينين. لماذا؟ لأنني أذكر لك أنني أقصد الرفع، تتجلى هذه الظاهرة عند الرفع واضحة جلية. واضح؟ واضح؟ طيب كيف تكون قراءة الباقين لما أقول قرأ نافع كلمة خالصة بالرفع؟ يبقى إذن الباقون بماذا؟ بالنصب، ضد الرفع النصب، ضد الرفع النصب. طيب تتجلى هذه الظاهرة أو هذه القاعدة جلية واضحة، قاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، عند التذكير. عند التذكير بمعنى كما تتجلى عند الرفع تتجلى عند التذكير أيضا، بمعنى لما يقول ويفتح شملله، ويفتح شملله، هذه الكلمة كلمة يفتح له، يفتح له أبواب السماء، بغض النظر عن القراءات في هذه الكلمة الآن وكيف يقرأها حفص، لا تشغل بالك بهذا الموضوع. كلمة يفتح الآن شملله حمزة والكسائي، يفتح كما لفظ بها الناظم. طيب هل هو لفظ يفتح ولا تفتح؟ مش متأكد، النقاط ممسوحة في المتن، لا أدري ماذا يقصد. يقصد التذكير يعني الياء، يقصد التذكير يعني بالياء. كيف عرفت؟ واللفظ يحتمل، واللفظ يحتمل أن يكون كتب اللفظ بالياء أو بالتاء وهذا خطأ في النسخة. لا، هو يقصد الياء، حينما لا يذكر قيد فهو يقصد ياء التذكير. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تتجلى هذه القاعدة، قاعدة وباللفظ يستغني عن القيد إن جلا، ظاهرة واضحة في ياء الغيب، في الغيب. يعني إذا كانت الكلمة تحتمل الغيب والخطاب، ياء الغيب وياء الخطاب، فالمقصود هو ياء الغيب بدون تركيب. مثال قال لا يعلمون كل شعبة، لا يعلمون كل شعبة، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كل شعبة، يعني قرأ شعبة كلمة تعلمون بالياء، بياء الغيب. يعلمون هم غيب، تعلمون أنتم خطاب، يعلمون بياء الغيب. كيف عرفت أنها ياء الغيب وهنا ليس هناك، ليس قيد؟ يعلمون شعبة، يعلمون شعبة، الكلمة واسم القارئ وهو شعبة. كيف عرفت أنه بالغيب وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا؟ كيف عرفت أن اللفظ هو ياء الغيب وليس شيئا آخر؟ ذكر للناظم أن هذه القاعدة لا تأتي تتجلى واضحة ظاهرة في الكلمات التي فيها ياء الغيب وتاء الخطاب يقصد بها ياء الغيب. طيب لما يقول ويجبى خليط، يجبى خليط، يجبى خليط. أحيانا يلتبس الغيب والخطاب مع التذكير والتأنيث، هذا ذوق لغوي. يعني لما أقول يفتح وتفتح، يفتح هو تفتح هي، تذكير وتأنيث. إنما يعلمون هم تعلمون أنتم، يبقى ده غيب وخطاب، مسألة لغوية بحتة يعني، المفروض أنها مفهومة لأصحاب علم القراءات يعني. طيب نرجع، يجبى خليط، يجبى خليط. الكلمة يجبى، يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء، سورة القصص. خليط السبعة ما عدا نافع، السبع بعد نافع كيف يقرؤون؟ يقرؤون بياء التذكير، ياء التذكير هنا يجبى خليط، يجبى وتجبى، يجبى بالتذكير وتجبى بالتأنيث. تمام، يبقى المذكورين بياء التذكير والمسكوت عنهم بتاء التأنيث من الضد، المذكورون هم السبع بعد نافع والمسكوت عنهم نافع. طيب بل يؤثرون حز، بل يؤثرون حز، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، يؤثرون حز. كيف يقرأ أبو عمرو حز؟ الحق لأبي عمرو كيف يقرأ؟ بياء الغيب. يؤثرون هم، تؤثرون أنتم، يبقى يقرأ أبو عمرو بياء الغيب والمسكوت عنهم وهم الباقون كلهم بتاء الخطاب. يبقى الرفع والتذكير والغيب، الرفع ضمة، تذكير ياء التذكير، الغيب ياء الغيب، أحيانا تظهر بدون قيد، يطلقها الناظم بدون قيد، فتكون قراءة المذكورين من السكوت، من السكوت عنه، وباللفظ يستغني عن القيد إن جلا، وقراءة الباقين من الضد، من الضد، ضد الرفع النصب، ضد التذكير التأنيث، ضد الغيب الخطاب. واضح؟ نعم، هو يذكر المذكر، يبقى الباقون بالمؤنث، يذكر الرفع يبقى الباقون بالنصب، يذكر الغيب يبقى الباقون بالخطاب. هو لا يذكر كلمة رفع صراحة، ولا يذكر كلمة تذكير صراحة، ولا يذكر كلمة غيب صراحة، إنما هي ظنيا من عدم وجود القيد. من عدم وجود القيد يبقى إذن عندي احتمالات، احتمال إن أنا قيد سابق وهذا ليس موجود، يبقى إذن باللفظ أستغني عن القيد إن جلا. إذن أريد أن أفهم الآن ما هو اللفظ الذي نفض، يعني أسرى في أسارة واضحة، أسرى وأسارة، الأوليان والأولين واضحة، إنما خالصة، خالصة الكلمة هي هي، لكن خالصة، خالصة، خالصة تشتبه، يعملون، يعملون، تعملون تشتبه، يؤثرون، تؤثرون تشتبه، يجبى، تجبى تشتبه، ربما تشتبه. فإذا اشتبهت عليك أيها الطالب فاعلم إنها ياء التذكير، اعلم أنها ياء الغيب، اعلم أنه الرب. واضح يا أخي؟ طيب أنا الدرس الماضي وهذا الدرس لم أذكر شيئا من المتن إطلاقا، أنا شرحت القواعد في نقاط محددة ولم أذكر المتن. الآن لما نقرأ المتن بقى سنجد أن الأمر سهلا يسيرا جدا، بعد وضوح هذه القواعد، بعد وضوح هذه القواعد نجد المتن هنا الآن صار سهلا. نقرأ مع بعض، مع بعض الأبيات كده، هنلاقي الكلام اللي أنا قلته موجود بالمتن بالحق، لكن أنا رتبته ونظمته كشرح يعني. يقول الناظم، يقول الناظم، الأسئلة في آخر الدرس، أنا انتهيت من الدرس، سنقرأ الأبيات ثم الأسئلة إن شاء الله. البيت رقم 57، البيت رقم 57، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. كلام واضح، مفيش أروع من كده. زي إيه يا سيدنا الشيخ الشاطبي؟ قال: كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك معمل. كل هذه القيود البديهية التي ضدها معروف، ما عدا الجزم قلنا أنه ضده الرفع. قال: وحيث جرى التحريك الذي قلته الآن، الذي قلته هذا اليوم، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، معناه الايه؟ الفتح. والإسكان آخاه، يعني الإسكان ضده. آخاه يعني الإسكان ضد الفتح، والفتح ضده الإسكان. الإسكان ضد التحريك آسف، والتحريك ضده الإسكان. آخاه منزلا. طيب الإسكان ضده التحريك إزاي؟ مش أنا قلت السكون ضده الفتح؟ ها؟ وأنا قلت إن التحريك معناه الفتح، فالمؤدى واحد، مؤدى واحد. وآخيت بين النون والياء، آخيت بين الايه؟ بين النون والياء، يعني النون ضدها الياء والياء ضدها النون. وفتحهم وكسر، الفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح. وبين النصب والخفض منزلا، النصب ضده الخفض والخفض ضده النصب. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، يعني الضم ضده النصب والضمة ضدها فتحة. وفي الرفع، هذه القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة التي ذكرتها الآن، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق، على لفظها أطلقت، استخدمت قاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا في هذه الثلاثة في كثير من الأحيان. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. رموز الاجتماع، الرموز الكلامية، تأتي قبل، تأتي بعد، هذا الكلام تكلمنا فيه قبل ذلك، لا إشكال فيه. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومقولا، يعني ملخص الكلام أنني حينما يسمح النظم لي أن أذكر أسماء بعينها لا أحتاج إلى رموز فسأذكرها، وهذا أيضا شرحناه قبل ذلك. جيدا معما ومخولا معناها ايه بقى يا اخوات عشان نبقى فاهمين كده؟ كان العرب يعرفون الصبي الذي اباؤه واعمامه واخواله كرماء من جيده، من عنقه، من عنقه لكثره ما يضعون فيه من الحلي ويضعون فيه من الزينه، كانوا يعرفون غنى هذا الصبي وكرمه. يقول ان هذا سيكون واضحا جيدا كما تعرف وتستوضح كرم أهل البيت من هذا العنق، الأعمام والأخوال معما ومخولا، جيدا يعني عنقا. آخر بيت: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، يعني هنلاقي أبواب كده، بعض الأبواب قليلة يعني ليس فيها رمز إطلاق، لا فيها رمز ولا فيها اسم القارئ إطلاق، لكن سيسمي الباب باسم صاحبه، يعني باب إمالة هاء التأنيث للكسائي. يبقى الباب كله أنا أتكلم عن الكسائي، أنا مش محتاج إيه؟ إن أنا أذكر رموزا أو أسماء مرة أخرى. لما أتكلم عن الإدغام الكبير لأبي عمرو يبقى الباب والإدغام الكبير لأبي عمرو، وسأذكر في أول بيت أنه لأبي عمرو، ولن أذكر ذلك مرة أخرى. باب وقف حمزة وهشام على الهمز، خلاص الباب مختص بحمزة وهشام، لن أطيل في كل بيت أقول أن هذا لحمز، أن هذا لحمز، أن هذا لهشام، أن هذا لهشام، لا، هو ذكر لي في الأول أن الباب لحمزة وهذه القاعدة لهشام وخلاص وانتهينا. واضح يا أخوات؟ هنا انتهت قواعد الناظم والأركان الثلاثة للشاطبية، وبين الناظم رحمه الله تعالى منهجه وقصيدته وكيف نستخرج شرح الأبيات وكيف نفهم قصيدته، وانتهى الأمر. باقي المقدمة عبارة عن تذكير لأهل القرآن بأخلاق القرآن، بعض الأدعية، بعض النصائح، معاني جميلة جدا جدا جدا جدا. يعني أناشدكم أو أطلب منكم أنكم تقرأوا شرحها في أي كتاب شرح للشاطبية، سيكون الأمر سهلا. تبقى يعني حوالي أكثر من 50 بيت في المقدمة، حوالي يعني 50 بيت سيأخذون 5 دروس. أنا يعني أريد أن تقرأوا هذا الشرح وتفهموا هذه المعاني، ونكتفي بالمقدمة عند ذلك الحد، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم من باب الاستعانة. من باب الاستعانة، ما سبق يحفظ ويدرس جيدا، وما تبقى يفهم، وما تبقى من المقدمة يفهم، ومن عنده طاقة أن يحفظها فهو أحسن، فهو أحسن. من عنده طاقة يحفظ بقية المقدمة ويفهم معانيها فهو أحسن. من أراد أن يكتفي بهذه 66 بيتا فيجوز، يعني يجوز، لأن فيها الرموز والأضداد والقواعد، وهي مهمة جدا جدا جدا. نأتي الآن إلى اللي عنده أسئلة بقى. الاحتمال الثالث، الأخت تقول قلتم شيخي عندما لا يذكر قيدا هناك 3 احتمالات. أنا ما يعني تقريبا ما قلتش 3 احتمالات، أنا قلت هناك احتمالات، لكن هي ربما قلت 3 احتمالات قبل ذلك. الاثنين باللفظ الثاني على القيد انجلى، والثاني يريد آخر قيد مذكور. الاحتمال الثالث وهو البيت بتاع وبالغيب وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أصلا. أنا أدخلتهما كأنهما موضوع واحد، لكن هما موضوعان، لأن باللفظ أستغني عن القيد قد يذكر لفظين، قد يذكر لفظين كما مثلت الأوليان الأولين أسرى أسارة. طيب، في نقطة مهمة جدا سيأتينا في بعض الأحيان النادرة، في بعض الأحيان النادرة قد يعني هتعدى لنا مرة أو مرتين بالكثير خالص، إن هو يخرج الإمام عن هذه القواعد أصلا، يعني يذكر السكون مثلا، السكون ويكون ضده الكسر، أو الكسر ويكون ضده السكون، ولا ينبه على ذلك، لكنها أشياء بسيطة جدا. طبعا عمل بشري، الكمال لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن هذه القواعد هي القواعد الإجمالية العامة الواضحة الجلية، لكن ربما سيأتي، وأنا سأنبه على ذلك أثناء الشرح، أنه هنا الناظم لم يتقيد بقاعدته فمعناه كذا. فالمثال مش مشكلة، النوادر لا نشغل بالنا بها، النوادر لا نشغل بالنا بها، سينبه عليها أثناءها وهي مذكورة، وهي أغلب ما تكون يعني إن وجدت، يعني إن قلنا أنه خالف سيكون في الأصول في بعض الإيه، في بعض الأمور القليلة التي لا تؤثر على ما قلناه. الذي قلناه هو مليء به الماس كثير جدا، أنا أقول في أثناء الأشياء. والإمام الناظم الأخت ذكرتني الآن أن وإن كان خطا فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مطويلا. يعني هو يقول هناك بعض الأمور، أنا النظم كما بينت لكم أن النظم صعب، أن النظم صعب لا يستطيع أن، ووجد كثيرا من المشاكل في أن يحول القراءات إلى نظم، عمل جبار، عمل مجهود عظيم، فأن يحول القراءات إلى نظم كهذا لما ابن الجزري ولما ابن الشاطبي، يعني عمل عملا ضخما. فلما يكون فيه يعني خروج عن قواعد التي وضعها هو لنفسه بعد بحث وبعد تفكير وحل لكل هذه المشاكل، أن يخرج مرة أو مرتين عن قاعدته، يعني ويكون وينبه عليها من تلامذته من الشراح، أن الإمام الناظم يعني لم يذكر كذا، لم يذكر كذا، وتكون أشياء قليلة جدا، فيعني هذا أمر عظيم.